إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، الواقع الإنساني في هذا العصر من تفكك في الشعوب والبنية الأساسية في بناء الدول، بل وتفكك البنية الأساسية في الأسر، وأيضا تفكك الكتل السياسية كأحزاب وجماعات، الناظر في هذا الأمر الخطير الذي صار عمت به البلوى بين الناس، لابد لهذه المشكلة من علاج. نصفت الأمة بل والأمم جميعا في أخلاقها، تفشي سوء الخلق والأنانية والأثرة وحب النفس وحب الذات، حتى صار الإنسان لا يلتقي بالإنسان إلا في مصلحة يرجوها منه، إما عاجلة وإما في مستقبلها. وصارت هذه هي العلاقات بين البشر، ولذلك ساءت أخلاقهم في خصومتهم، فانهارت الدول. ولا تقوم إلا بالسلاح والعسكر، لا تقوم بمكارم الأخلاق، ولا تقوم بالأعراف المعروفة التي وضعها الله تعالى للبشر، رغم أن الرسالة النبوية كلها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يتمم، وهذا منه تواضعا صلى الله عليه وسلم، علمنا التواضع وعدم الغلو والكبر. لم يقل لأصلح الأخلاق، لأتمم، فيضع الإخوان من الأنبياء قبله نصيبا ولا ينساه، ولكن هذا الكلام مضمور في بلاغته ومنطقه البليغ صلى الله عليه وسلم. لأتمم، أكمل، أي أكمل لمن كان قبلي، يبين معالم الرسالات التي كانت قبله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنصاف، وهذه مروءة عالية. وذلك لما سئل سفيان ما هي المروءة، قال: الإنصاف والتفضل. قال: أين أجدها؟ في كتاب الله تعالى. قال: إن الله يأمر بالعدل، هذا الإنصاف، والإحسان، هذا التفضل أي زيادة. أمة ملأت سمع الزمان برجال قهروا الأثرة والأنانية في نفوسهم، كان التعامل فيهم تعامل أخلاقي على مستوى عال لا يرجون به إلا الله. والأخلاق من مضامين العبودية لله تعالى، فهي كالصلاة والصيام والحج والصدقة جزء منها، تكوين من تكوين هذا الدين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما هي الأخلاق؟ قال: لكل بنيان أساس، وأساس الإسلام الأخلاق، أي أن هذا الدين كله مبني على الأخلاق. حياته صلى الله عليه وسلم كلها هكذا، أدب عالي، ما صافحه رجل إلا وترك يده له، حتى يكون هذا المصافح هو الذي يترك يده. تواضع وأدب يعلمنا، ولابد أن نلحظه ونرمقه في كل تصرف، فهو الأنموذج البشري الذي جعله الله لنا نموذج حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم. وكانت تأخذه المرأة الخرقاء كما تقول العبيطة، يعني ملهاش قد في مصاريحها، فيقول: يا أم فلان خذيني في أي سكة في المدينة لأقضي لك حالك. أدب جم وتواضع عجيب. الدنيا كلها تتعامل بالآثرة، وكان هو الأنموذج. في يوم القيامة يقول كل نبي: نفسي نفسي، أنا مالي ومالكم، ده احنا في ورط، نفسي نفسي. وهو الكامل الأخلاق، الكامل البنيان، يقول: أمتي أمتي. ولذلك قالوا في المروة: الرجل الذي يخدم غيره يوظف نفسه في خدمة الغير، يتبارى في خدمة الناس. طلق الشح والأثرة والأنانية والكسل من نفسه، فكان صاحب مروة، ما نظر إلى أحد إلا وقام وأدى إليه ما عليه. هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: وعلي جمع الحطب. أشق مسألة وأصعب مسألة، إيه اللي يغسل الحلل ولا يحط الأكل؟ ده جمع الحطب ده عشان يقعد في الصحراء يجمع، دي أخطر أشق مسألة صلى الله عليه وسلم. وهذا من مروءته وهمته العالية. فلذلك في الأخلاق شرف وكرامة لكل رجل، لا يتحلى بها إلا كل شريف عالي المستوى وعالي الهمة. علو الهمة وشرف التقوى يوصلانك إلى أعلى مدرج من مدارج الأخلاق، تكون أنت الرجل. ولذلك لا قيمة لك إن لم تتكامل رجولتك. ولذلك قال ابن عباس: تتكامل أخلاق من تكاملت بنيته. شوف الرجل قدامك كده بيقول ده أخلاقه راقية، بناؤه التكوين ربنا خلقه كده. وذلك كان النبي من أكمل الناس خلقا، لأنه من أكمل الناس بنيانا صلى الله عليه وآله وسلم. صاحب مروءة له هيئة، وذوي الهيئات قال فيهم صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ما تلاقي شخصية محترمة بالكثير ديت لو وجدت منه خطأ أو ند منه شيء لأنه ليس معصوم، أقيلوا هذه العثرة، يعني ما تمسكهلوش يعني. أقيلوا ذوي العثرات هيئاتهم، كان محتاج مال، محتاج شيء، محتاج أي شيء، لابد أن تقيل هذه العثرة له، لأنه شخصية لها قدر في المجتمع ووزن. وما المجتمع إلا أعمدة، وهذه الأعمدة هي هذه الشخصيات، لو هدمناها لوقع السقف على الناس. الذي نكب العالم به اليوم والأزمة التي نعانيها ليست أزمة مال وليست أزمة طعام، ولكنها أزمة أخلاق. القوي يأكل الضعيف ولا يؤثره، أنت لا ترى إلا نفسك، كلما نرضت في نراه هي نفسك التي ترى فقط، لكن أن تقوم بحدود غيرك وبأداء غيرك، رغم أن الإسلام كله بنصوصه جاء ليؤدي لك هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم ألحق أبو موسى الأشعري والأشعريون جميعا به أي بنسبه، كما روى البخاري وغيره عن أبي موسى الأشعري قال إذا أرمل الأشعريون، أرملوا يعني فقدوا الطعام، قل الأكل والشرب عندهم، قال جمعوا ما بقي لهم من كسر خبز في إناء واحد. لما تيجي الأزمة يعني كل اللي عنده حاجة يجيبها يطلعها هنا، ثم يقتسمون ذلك بالسوية. إن لم أجدك في وقت الأزمة متى أجدك؟ في وقت المشاكل والصعوبة إن لم أجدك فيها أين أجدك؟ في وقت السرور ووقت الفرح لازمتك إيه أيضا؟ قال أولئك مني وأنا منهم. إذا كانوا بهذا المستوى العالي من المروءة ومن التوافي والمواساة ألحقهم النبي صلى الله عليه وسلم به، أولئك مني وأنا منهم، يتواسون في وقت الأزمات، مش اللي عنده حاجة يخبيها، ده في أزمة عبي وخبي، يقولك في أزمة سكر روح هات اللي في الدكان كله شيله عندك والباقي يموت، هذا المجتمع لا قيمة له عندك وأنت واحد من أعمدته ومن رجاله، والواجب أن تكون فاعل فيه، لا تكون مسببا لأزمة من الأزمات فيه. فليس من المروءة أن تحتوش البضائع عندك وتترك الغير جائع أو في حاجة إليها. كما قلت لكم الأزمة أخلاقية في أي مكان في العالم حتى في بلاد الإسلام، أزمات أخلاقية لا نهاية لها، لأنهم فقدوا المربي، فقدوا المربي الذي يربي ويوجه. إن من سمات القائد أن يربي ويعلم ويوجه، هذا هو دوره، ليس دوره أن يكون قائدا صورة منظر ملزقين صوره على كل الحيطان منظرة، يعني هنعمل به إيه؟ لابد أن يكون موجه ومربي، وإذ كان ذلك لابد أن يكون عالما كيف يوجه وكيف يربي وهو جاهل لا يحمل شيئا من العلم. اسمع لعمر يوم أن مات يوم أن طعن والدماء تسيل ويكتب وصيته، يعني خلاص بيودع، يعني وجد غلاما يتعثر في ثوبه ماشي كده الجلابية وسع عليه ونزل على الأرض، تعال يا ابن أخي ده بيموت، انت فايق لسه فاضل فيك دماغ، لازم فاضل فيك أعصاب لسه، تعال يا ابن أخي يا ابن أخي ارفع ثوبك لأنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مروءة، لأن من سمات المروءة أن لا ترى منكرا إلا وغيرته، لابد أن تغير منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، لابد أن تغير ولو بكلمة ولو بيدك. ولذلك وضع الله تعالى من ناموس الإلهي الذي لم يصلح مجتمع قط إلا به، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، طالما فينا الأثرة والكزازة والشح والبخل والطباع الرديئة التي في أهل الكتاب وغيرهم لم يتغير هذا المجتمع. حتى لو جاء قائد من السماء، لو نجيب رئيس من الملائكة يحكمنا مش هنتغير، ولا المجتمع هيتغير ولا البلد هتغير حتى تتغير هذه الأنفس. فقلت لكم أن الأزمة أخلاقية وليست سياسية أو اقتصادية، هي أزمة أخلاق. ولذلك كان واجب على أهل الحجة وأهل القيادات أن يكونوا قدوات في أخلاقهم للناس، وقدوات في التوجيه والتبليغ والبيان، لكي يكون مجتمعا متكامل العلم متكامل البناء. كانوا كذلك جميعا بهذه الكافية. ولذلك لو حدثتك عن حديثهم بعضه كالخيال، تقول ده كلام ده فين؟ معقول في ناس بالشكل ده؟ نعم خيال، كأنه خيال. لما قرأت في تاريخ مرو واحترق المسجد الإسلامي في مرو، فقام المسلمون بهياج عصبي وحركوا كل كيانات وخانات المسار يبقى هم اللي عملوا العملة دي، يبقى نحرق كل دورهم وكل حاجتهم. تصرف أهود أو وضع مجرم لم يمسك في جريمة ولم تدل عليه الجريمة، ما الحكم؟ فجاء الأمير يوافي هؤلاء، هل هو تعاطف مع النصارى؟ هؤلاء أهل ذمة ولهم حقوق علينا، ونفهم أمرنا ألا نخفر الذمي في ذمته، نؤدي لهم عليه. فعوضهم واسترضاهم وجاء بالذين قال انهم حرقوا المسجد. ده جماعة مش واحد بعينه، كيف أدله حق أو أدلهم حق؟ قال عموما أنا هعمل عملة لعل الله تعالى يغفر لي بها. فكتب مجموعة عقوبات في أوراق، قتل، ضرب، جلد، كذا، حبس، ووقفهم كده وطاير الورق عليهم، إلا تجي عليه ورقة تبقى بتاعته، هو ده قدره وده نصيبه وحظه. فوقعت على رجل منهم ورقة فيها القتل، فوقف يتأفف، ليس لي إلا أمي وليس لها غيري، فلو قتلت من لها؟ أنا والله لا أبالي بالقتل، طالما نصرت الله ودينه لا أبالي بالموت، ولكن ستبقى أمي وحدها، ماذا ستفعل؟ هذا الذي حاك في صدري وشاك في صدري. كان بجواره شاب قال أنا ورقتي فيها الجلد، خذ ورقتي وأعطيني ورقتك، وهو يعلم أنه سيموت وسيقتل. لم يكن أنانيا مؤثرا على نفسه، يقول لك وأنا مالي وماله، لو حدثت لجارك مصيبة يقول لك هي مش عندي، خلاص الحمد لله مش عندي، ما يروح ينحرق بجارك، مالي وماله. مجتمع متفكك، مجتمع ليس فيه رابطة أو روابط، لا يدل على مكارم الأخلاق ولا يحث عليها ولا ينتظر ذلك، لأنه ليس فيه معلم يعلم أو مربي يربي. أنت هتتعلم، ما عندكش معلم يربي، ما عندكش عالم يبلغك شرع الله تعالى، يبقى هتتنك زي ما أنت كده لحد ما تموت بهذه الكيفية، بخصوماتك ومنافساتك مع غيرك، لأنك تريد ما يريدون، تريد ما يريدون. فالدنيا يريدها كل أحد، طلابها طماع أو أصحاب أطماع فيها. فأخذ الشاب الورقة وقتل ومات رحمه الله تعالى، ورجع الرجل لأمه. مروءة عجيبة، تكامل أخلاقي هائل، رجل يفدي أخاه، قلت طب وأنا مالي حظه كده، وجال الموت بقى أنا مالي إيه، جاك الموت خد طب ما تحت رجليك. مجتمع عجيب، ما الذي حداه لذلك؟ لأن معه علماء ومعه رواد ومعه ناس أصحاب مكارم، تعلم المكارم في المجتمع فيه مكارم، تأثر بما حوله من مكارم. ولكن أنت تتأثر بمن؟ بماذا؟ بل لو وجد عالم لن تتأثر أيضا به، يقول لك أنا مالي وماله وإحنا زيه. أقول لك الصحابي، قال لك يا عم ده صحابي أنا جده، إحنا فين الصحابي فين؟ يعني أبغبت بعمرك مخلد للأرض لازك تحت الطين. تشبه بالرجال، والتشبه بالرجال فلاح. هذه الرجولة ويقالوا في كمال الأخلاق وفي المروءة هي كمال الرجولية، الرجل مية مية كمال في رجولته، راجل لا راجل في كل موقف، كامل في رجوليته. أما إذا كان فيه لؤ لا يكون ذا مروءة. قال عمر رضي الله عنه ما وجدت للئيم مروءة، ما تطمعش في أي لئيم، ما عنده أي مروءة، لئيم غدر لا تجد فيه مروءة. إذن قصص المروءات والأخلاق العالية والإيثار يحكيها الناس بعضهم لبعض ويمثلونها في الواقع. عبد الله بن عمر كان معه درع فأعطاه لأخيه يوم أحد، بيقول له خذ يا أخي هذا الدرع تطرز به، قال أبغي ما تبغي ويهرم الدرع وقاتلوا جميعا بغير دروع حاسرين. اللي انت عاوزه انا عاوزه, انت عاوز تموت شهيد وانا زيك عاوز اموت شهيد, يعني ده ملوش لازم. في موضع الموت والمعركة يؤثر أخاه, أيوة يؤثر أخاه, إنما أنا أخويا ما رفت ده, أنا ماله ماله, إيه اللي طلعه طالما ما عندوش استعداد. ثقافة شعب ورث حثالة من الفكر, حثالة من الثقافات, علمه ودرس له حثالة من الأساتذة سواء في المدرسة أو الجامعات, حثالة البشر يبحثون عن المنافع الدنيوية فقط, ما عنده شخصية المربي القائد الأنوف ذو المروءة لكي يعلم يخرج للأمة أجيال رجال. متى نخرج هؤلاء رجال؟ أي مصنع من المصانع لكي نخرج رجال؟ يقول لك أنا مالي زبالة أرميها في الأرض, يقول لك يجي حد ياخد ويمكن يجي الأخ يكنسه. طب وإنت؟ أنت هو وهو أنت, ألا تقصر على أخيك هذا الجهد؟ ألا تكفي هذا الجهد بهذا العمل الشائن الشائه في أي بلد في الدنيا؟ ما تلاقيش بلد فيها زبالة غير مصر, يأكل ويرمي, سندوتش ويرمي, يلف ويرمي, هو واخد على الرمي, مش شباك ويحدف على الواجه اللي بره واللي تحته, ما يهموش الكلام. شعب متخلف ما أخذ بمكارم الأخلاق الذي علمها نبيها صلى الله عليه وسلم. لابد أن تحمل على عاتقك كفل هذه الأمة, أنت رجل منها وأنت عضو من أعضائها, لابد أن تتحلى بمكارم الأخلاق. حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كان في المحل الأعلى من هذه المروءة والرجولة, وكان من مروءته ورجولته نهى عن النفخ في الطعام وفي الشراب, ونهى عن أن تشرب من فم القربة, دي مروءة عالية. انت بتقرأ في الحديث كده وخلاص, ده مروءة عالية جدا, يقولك ما تنفخش في الطعام, في واحد هياكل هيجرف مش هياكل معاك. وامرك ان تغسل يديك قبل الطعام حتى يطيب طعاما ياكل معك, بيحط طيب معاه ايه بنضيف. واحد جاي من الخلا كده قاعد حطيب, وانا عارف كتير فين ولا بيشتغل ايه, لكي يطيب خواطر من ياكل معه امر ان يغسل يديه قبل الطعام. لا تجد هذه الحضاره وهذا المستوى العالي من المروءة وكمال الأخلاق إلا في هذا الدين, ومع ذلك تركناه. قال الفضيل بن عياض كان من مروءته صلى الله عليه وسلم النهي عن النفخ في الطعام, طعام سخن ما تنفخش, هتفتف وتطلع اللي جابك من الشارب ولا واكل خلاص, ولا تشرب من فم القربة, تمسك البتاع من بقها وتشرب, واحد هيمسكها تاني بعدك, هل أجل ريحتها أكل وريحتها وريحتها وريحتها صديته, هذه ليست مروءة, هذه خسيسة من خسيسة البني آدم للأسف. فلذلك لابد أن تكون في المحل الأعلى إن كنت مسلما, لابد أن تكون في المحل الأعلى وتقوم بدورك ولا تنتظر أجر. في المسند قيل لقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما, وقيس كان كريم جواد يعني بيبعتر, قالوا يا قيس هل وجدت في العرب أكرم منك؟ قال له هي كل العرب أكرم مني, أنا لا أساوي شيء, العرب كلهم أكرم مني. طب أنت تقول لا, ده أنا ورث عن كابر عن كابر, ده أبائي وأجدادي كانوا كرماء وكانوا, فأنا تربيت على هذا الكلام. سبحان الله. قال نزلت على خيمة في البادية يوما أنا وصاحب لي, فكانت فيها امرأة, فلما نزلنا صاحت على زوجها لقد جاءنا أضياف كرام, أقدم تعال بسرعة. فلما جاء الرجل فنحر لنا ناقة, جمل على طول ذبحه, ده اثنين هيأكلوا ايه هيأكلوا ايه, قال شأنكم. وسبب رجوعه إلى الخيمة كان الدنيا, الخيمة كانت الدنيا بتهطل, غابت الدنيا سبعة أيام تشتي, أمطار متواصلة, وفي الصحراوات بتبقى سيول مش أمطار زي عندنا. فلما لجوا لهذه الخيمة وجلسوا فيها, والرجل كل يوم ينحر لهم جمل, ف فالقيسي بيقول له احنا الجمل ما كانهوش لسه بتاع امبارح. قال ليس من مروءة ان اطعم اضيافي البائت. مش مروءة، مش رجولة ان وكلك طعام بائت من الليلة الماضية واللي بعدها. ايه المستوى العالي ده؟ يعني ايه المروءة يا خيس؟ يعني ايه المروءة يا عمي اللي عايش في الصحراء؟ لا دخلت جامعة ولا مدارس ولا مدارس نموذجية ولا شيء خاص ابدا. سجية، فطرة. إذا كمل الإيمان كمل السلوك. إذا وجدت رجلا كامل السلوك فاعلم أنه كامل الإيمان، ما ترك في الإيمان شيئا، فكمل سلوكه وعزت مرواته. قال جلسنا 7 أيام لحد الدنيا منقشع المطر، ونحن راحلين كان هو في الرعب، فقلنا للمرأة خذي هذه 100 دينار أعطيها إياه، نعزون يديروا أي حاجة، نكافئه بأي حاجة، رجل عمل خدمة كل يوم جمل كل يوم جمل، هنعمل له إيه؟ قال لها حط دوت لما يجي الرجل دهول. فجاء الرجل فقالت أضيافك أعطوك قراهم هذه 100 دينار. قال ماذا؟ يخدش مروتي، يفضم مروتي، يجرح مروتي، القوس والرمح. واخذ الجواد وهم مشوا مسافات طويلة ايام حتى وصل اليه. لما كانوا منه في موضع النظر قال قفوا ايها القوم اللئام، تدفعوا قراكم في بيتي، تجرحوا مروتي، تسلمونها، انتوا بتعملوا كده ليه؟ هذه شبه، هذه مصيبة، خذوا امالكم وإلا طعنتكم برمحي. خد فلوسك يما طعمك، تعطيني قراية. مروءة عجيبة. تربى فين؟ في أي الجامعات؟ في أي الأسر؟ إذا كنت نشأت في مكان لئيم فمتى تتعلم المكارم؟ متى تتعلم المكارم؟ أنت بتدي ابنك مصروف من يقوله واحد الحد سندوتش لو حد ياكله منك، ده انت بتعلمه قلة المروءة، بتعلمه النذالة، يبقى ولد خرع طول عمره هيكون خرع، واول السوات عليك انت. شوف بقى لما اخواته يتجوزوا روح مكان تاني مش هيستقبلهم، هتيجي عليك تاني في النهاية، لان ما تعلمش المروءة والرجولة، انت اللي خصمت منه هذا في تربيتك. انظر للرجل، قفوا ايها القوم الآن تدفعون خيركم، هو مطعم ده كلام؟ من الذي علمه المروءة والنخوة؟ إنهم العرب الذين ما أنجبوا بعد، ما خلفوش لسه، العرب ماتوا بدون إنجاب. الأزمة بتاعتنا أزمة أخلاق، لأننا لم نجد قادة يعلموننا، فإن وجدت قائدا يخوفوه منك، يقول لك اوعى تروح عنده هيعتقلوك هتروح في داهية. وجيش المرشدين والمخبرين، وزير الداخلية امبارح بيقول ده 300,000، يا نص مليون مرشد. طب ما المخبر الرسمي المتعين بيبقى قد كام؟ مرشد بس 300,000، نص مليون يعني بلد كلها مخبرين ومرشدين. هل تدلون على مكارم الاخلاق يا مرشدين ولا تبغون الناس عنها؟ كيف تلاقوا ربكم غدا؟ إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن الله تعالى يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على الصيام ولا القيام. أفضل أناس في الجنة على الإطلاق في الدرجات الأولى أحاسنكم أخلاقا. إن الله يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على غيره. طب العبادات؟ لا، العبادات إيه؟ العبادة ايه؟ فضيل ابن اياد رحمه الله تعالى يقول لأن يصحبني فاجر حسن الخلق خير من يصحبني عادي سيء الخلق، غضوب كزازة بيشخط بيعلي صوته على طول، ده ملوش لازمة، بسوء خلقه ضيع أعماله وأفسد هذه الأعمال. أيها الرجال، هذه الأزمة لن تحل إلا أن تتعلم وتتربى على رجل كامل الهيئة، كامل المروءة، كامل المروءة. وكمال المروءة لا يكون إلا بعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لعلي بن أبي طالب في يوم بدر لما الحارث بن عبد المطلب استقبله في البداية فطمه بسيفه فسقط على ظهره وتعرت عورته، فاستدار علي وأعطاه ظهره، قالوا لن تقتله، ده ما ماتش، ده تضرب وجع بس. قال استقبلني بعورته ولا أحب أن أنظر لعورته. مكارم أخلاق، برامج جهر ودرين معتدي، ولكنه كامل الأخلاق، استقبله بعورته، حطاه في دماغه أبو سفيان ومعاوية في يوم واحد. بيقول معاوية أبو سفيان، بيقول إذا استقبلك علي فارفع ثوبك، عري عورتك، لأن سيفه لا يخطئ، ده جزار، لو جاب لك علي ما انتش فالت من ايده، عشان تفلت من ايده ارفع ثوبك. رجل عنده مكارم اخلاق، عنده مروءة، لا ينظر لعورة رجل حتى وان كان خصمه ومقاتل له. رباه محمد على هذا المستوى العالي. بيقول لك ده حرب، والحرب خدعة، ما فيش اخلاق في الحرب، ويلا اللي بيعمل حاجة يعملها، يقتل نساء ويقتل اطفال ويقتل. لم يجد القدوة، لان القدوات في حياتنا نعتقلها، نضيق عليها، لا نريد لهذه النماذج أن تنتشر. يقول لك ده إرهاب وتطرف. مجتمع ورث الكلوح ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أين تعلم مكارم الأخلاق؟ أخرج أحمد أيضا في المسند حديث عن الأصمعي قال خرجت أنا وصاحب لي إلى البادية. الأصمعي وأصمعياته تبتاع لغة، عاوز يقعد يسمع شاعر يشوف كلامه بيقول ايه، ويسمع لغته بتقول ايه، وبيعمل بيكتب، صاحب لغة. قال فضللنا الطريق فوجدنا خيمة على يمين الطريق فذهبنا اليها، فكان فيها امرأة قالت وجوهكم وجوه صورات القوم، شكلكم ناس كبيرة، مستواكم عالي، اذهبوا الى رئيس القبيلة وصاحب القبيلة، هو أدرى بقراكم مني، أنا امرأة أرملة هعمل لكم إيه؟ أقدر أخدمكم إزاي؟ روحوا الرئيس القبيلة، رجل الهيئة كبيرة ويقدر إيه؟ يعني أنتم مستواكم عالي يغطي المستوى إيه؟ قال الأصمعي ولكننا نزلنا، إحنا قعدنا وخلاص بقى مش هنمشي تاني. قالت فأديروا وجوهكم، يا امرأة أديروا وجوهكم عني حتى يأتيكم بما يلزم. قال فأدرنا وجوهنا فجاء بفرش، اجلسوا على هذا حتى ياتي ابني، قعدتهم يعني بتلوم اي حاجه يقولوا عليها. قال فجلسنا والمراه كل حين استغيبت ابنه ترفع طنب الخيمه تنظر، لسه المسافه الطريق سالك، ما فيش احد، ليس في الطريق احد، لم ياتي ابنها. وبعد قليل جاء صاحبه يركب جمل ابنها، فالمرأة نظرت قالت سبحان الله، الجمل جمل ابني والراكب ليس ابني، أسأل الله خير القادم. هتولول، هتصوت، هتولول، أسأل الله خير القادم. فجاء الرجل وقال يوم أخير، قالت نعم. قال وأعزيك في ابنك، إنا لله وإنا إليه راجعون، أعظم الله لك الأجر في ابنك. امرأة أرملة وولد شاب عن الطوق كبير كويس، يعني بيقوم بسوق الإبل والخدمة، هي في غاية الحاجة إليه. قال ماذا جرى له؟ قال مات، دفعته الإبل في البئر فمات. ده معاه ضيوف، تقول لهم اتفضلوا يا جماعة بقى، احنا عندنا مصيبة مش فاضيين لكم، دماغنا مش خليلكم. قال تنزل، فنزل وأعطته كبش وسكين، قال قم بحق هؤلاء الأضياف. امرأة في البادية، قال فذبحت الكبش وقربته للأضياف. قال الأصمعي أخذت أكل وأنا أتعجب على صبره. أم ابنها الوحيد تقر الأضياف لا تتركهم يقولوا إحنا خلاص يا جماعة عندنا معزة تفضلوا. ما تربطش في هذه القرون، ما تربطش على أيدي المعلمين كلهم خسة، على أباء الخسة أصل في تكوينهم. لا، قبل أن يفسد المجتمع يكون بهذه النذالة وبهذه الحقارة. وكثيرا قلت لكم لا أحب أن أرى أحد، بقعد في المكتبة ليل وما مش أشوف حد، أنا بجالس الناس الكرام اللي بقول لك عليهم دول. أطيق أن يجالس البشر؟ من يطيق ذلك؟ ده يموت بالسكتة القلبية. تعيش وسط كرام ومستوى عالي، تدخل بقى في المستوى الواطي تحس بقى بالقماء والحقارة، تحس بالكمد. امرأة أرملة مات وحيدها، قد انزل اقضي حق الضيوف الأول، انزل. الأصمع يقول أخذنا ناكل ونتعجب من صبرها، ثم اغتسلت وتحجبت وجاءت أيها القوم هل معكم من القرآن شيء أتعزى به، يعني حاجة من كتاب الله أتعزى به بها أن. قال الأصمعي نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر نعم العدلان والجائزة، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاثة، فتوضأت وصلت وقالت إن لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب عقيلا. وقالت اسمع دعاءك بقى يا أستاذ يا متعلم، قالت ربي فعلت ما أمرتني، فعلت أنت أمرتني أقول كده وأعمل كده، فعلت ما أمرتني فاجبر كسري. ما يعرفش يقولها واحد كبير، ما يعرفش إنسان يشكو لربي هذه الشكوى، أنا عملت اللي أنت أمرتني به خلاص فاجبر هذا الكسر. سبحانك، امرأة تقري أضياف على موت ولدها، يقولك إيه يعني. أم سليم كما تعلمون ابن أبي طلحة لما مات وكان الرجل يعني ابنه الوحيد، جاءت من الأطياف حطها في جانب الغرفة، جاي من سفر يقول الواد أخباره جاءت أسكن ما يكون، ما عادش بيشتكي، ما بيشتكيش نهائي. لا تشتكي الميت، وتصمعت له وتجملت حتى وقعه، ثم بعد الوقاع قالت له عظم الله أجرك في ولدك فقد مات. طب ليه ما قلت ليش أول ما جيت؟ شو بقى زوجتك بتقولك ايه، ده الجيران عملوا عمل وقالوا خلوا، ده فلان عمل وفلان خل، ده لسه جاي عرقان، ده عاوز يقعد يهدي أعصابه، قوله كلمة حلوة زي الناس، تبتشين حرب عليه وعلى جيرانه وعلى اللي حواليه من أول مقابلة. يا دي نساء تتحصل، بقولك دول مش نساء، ده أشباه نساء. مرة زوجها جاي من سفر، ابني كيف خبره؟ قالت أسكن ما يكون، ده في أحسن حالته، مش هيشتكي أبدا. وتجملت حتى وقعها. كيف حال المرأة اليوم؟ من اللي علمها؟ أبوها؟ ملهاش أب، ده خرج صنبور من الحيطة. الأساتذة في المدارس أسوأ منها بكتير، فأي أماكن تعلم؟ مشايخ المساجد ما حدش بيعلم، ما عادش فيه تعليم، وليك نوخبت الأمة في أخلاقها. من النادر جدا أن تجد رجل ذو مروءة ذو أخلاق. ولذلك لما أقرأ سير هؤلاء والله عندي إحساس بالكمد عجيب، ولعل معظم أمراضي وتعبي من هذا الكمد. نماذج بشرية أشبه بالملائكة، ليتني كنت مع هؤلاء، صحيح كنت هبقى مزبلة لهم لنجي من عصر مزبلة، ولكن مستوى سامق، مستوى خطير جدا، وللأسف ستقف أنت وهو معا في عرصات القيامة تحت مظلة الكتاب الواحد والرسول الواحد. الذين يقولك مشترك القرآن والنبي، إيه اللي أخرك؟ ما الذي قدم هذا وأخرك أنت؟ وكنت سببا من أسباب تأخر المجتمع، أنت واحد من أسباب فساد المجتمع، لأنك فاسد لم تتعلم الإيثار والمروءة والرجولة والنخوة العالية، فانصحب نخوة. ولذلك قالوا في المروءة لا تطمع بما في أيدي البشر وتزهد بما في أيديهم. عينك مش على عين كل اللي فيه حاجة جاية تبصيله وعاوزها تطمع فيها، يبقى شيطانك سيمكر ويجعلك تمكر لا يأخذ ما لا حق له. ده الإسلام يا جماعة اللي احنا هجرناه وتركناه، هجرناه والله وتركناه للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نقول وماذا أقول؟ إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. يبقى الدرجات عند الله يوم القيامة بحسن الخلق، بمستواك، بمكارم أخلاقك، تصل إلى المستوى المطلوب. ولذلك كان محمد في المحل الأعلى فمدحه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. يا لها من كلمة، ولا أدري كيف أطاقها النبي صلى الله عليه وسلم. تلا واحد كبير بيمدحك هتكتبها كده في الصالونات، تقول ده مدح فلان وشكر فلان وعمل، هتوزعها على الجرائد وعلى وسائل الإعلام مدحوك. ولكن هذا ربه الذي خلقه والذي بعثه يمدحه وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله، أي مستوى كان محمد صلى الله عليه وسلم حتى يمدحه ربه؟ وهذا الخلق رب عليه أصحابه وكانوا في نفس المستوى. في يوم الهجرة لما جاء المهاجرون على الأنصار، فكل أنصاري أخذ القرعة يأخذ مهاجر عنده، قال ده نصغر بإحنا منا مال، هو نعرف أخلاقه إيه، هو تربى إزاي. ولذلك قال المفسرون ما دخل مهاجر بيت أنصار إلا بقرعة، قاعدين بيتخانقوا مع بعض نعملوا قرعة الأول. سبحان الله، مروة، إيثار عجيب، مستوى في التربية عالي. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف صاحب يقول له هذه نسائية تختار لك امرأة منهم ويشوف لك الغيط ده خده والبيت ده خده، رفع نفسه بالمستوى العالي، قال جزاك الله خيرا وبارك لك في أهلك وفي مالك، دلني على السوق، قل لي السوق فين، يعني تعرف. كان في المستوى من العفة عالي، من الناس الذين يأخذون شيء سهل، جاب لك شيء سهل، نشأت نشأة سهلة، ما عرفتش الصعوبة في حياتك قط. هل تعفف كتعفف عبد الرحمن بن عوف؟ أبدا. قال له بارك الله لك في أهلك وفي مالك، دلني على السوق، وراح يحتطب واشترى له جدوه وبدأ يبيع ويشتري. كان من كرامة الله له كما قال صلى الله عليه وسلم لو رفع عبد الرحمن حجرا من الأرض لوجد تحته مالا. هذا من البركة، لأنه عنده مروة، عنده مروة، لا يعيش مجانا، لا يعيش الحياة السهلة، لا يجعل بينه وبين الله ذو نعمة. وهذه نصيحة علي للحسن، قال يا حسن لا تجعل بينك وبين الله ذو نعمة يتدلل عليك يمن عليك، يعني خليك راجل، ما تستخدمش أموال الناس، ما تعيش الحياة السهلة تطلع السلالم بسرعة، اعمل بنفسك وبيدك. أب مربي يربي ويعلم رجاله وأبناءه، هل تعلمك هذا التعليم وبهذا المستوى الذي نقرأه في الكتب ونراه؟ أبدا أبدا. إيثار، وإحنا جات لما جات فلوس العراق وداني تعبت ما جاتش بسمع، أخويا كان في العراق وكنا في العيلة مع بعض والفلوس دي تبقى سوا، إيه رأيك يا جماعة؟ ما جوات فلوسكم، ده فلوسكم تسيبوني أنا ليه؟ لا عارف أنام ولا عارف أقعد، وداني تعبت. وكل اللي طلعوا قالوا الفلوس فيها ايه رايك؟ عشان شويه ملالين، ما عندكش مروه، ما تسيبها له هو بنفسه. لو ما كانش عنده مروه وما عرضش عليه يبقى تعفف وارفع نفسك فوقه. ده لو عنده مروه ورجوله ونخوه، ده فلوس دي كثافه، هو انت بتصرف عليه يقول لك خد فلوسك. ولكن لم يعرض فانت لا تتعرض. من كان عنك معرضا فلا تكن له متعرضا. ألوف التليفونات، هي ايه القضية؟ هي البلد، هي اللي حصل في البلد، ده اخوك، اذا ارتفع ده اخوك، ده شرف لك، شبعه اعطيه لو عاوز كمان ياخد. لكن تيجي تتجاهل يقول لا ده لابد من نتجاهل مع بعض، واحنا جات ومشاكل لا نهاية لها للأسف. ده مجتمع، ده مجتمع كيف وعامر بن عبد القيس في معركة القادسية وجد جوادا من ذهب فرس. قد ايه الفرس؟ قوائمه من زمرد ولؤلؤ. القوائم الفرس ده لؤلؤ وزمرد. عنقه من جواهر سبحان الله، وذيله من كذا، وحمل هذا الجواد وذهب به الى صاحب بيت المال بيقول له انا وجدت هذا ووجدتكم غفلتم عنه، انتم ما لقيتوهش. طب حد ما يشوفش فرس؟ ده فرس كامل يعني، ولكنه مثل يضرب. وزير الخزانه بيقول له بقول لك ايه بذمتك يعني بالله عليه ما خدت منه حاجه؟ انا قال والله لو طمعت فيه في قدر اظهر ما جئتكم به. انت شفته؟ انت تعرفه كان فين؟ وانا جبته منين؟ فمضى. قال له هو مين ده؟ قال له ما تعرفش ده؟ قال له لا. قال هذا راهب العرب، عامر بن عبد القيس، راهب العرب، مستوى في التأله والتحمل والقيام والصيام لله خطير. يبقى ده هياخد فيه، هياخد غلول، ويعلم ان من غل ياتي بما غل يوم القيامه، يعني يروح في داهيه في النار ابدا. جواد قد ايه الفرس؟ روائع. وهؤلاء رجال عاشوا مثلنا ولبسوا ثياب مثلنا ولهم انفس كنفوسنا، تطمع وتشتهي وترجو وتتمنى، ولكن الفرق انه انزل الايمان منزله العمل. الايمان عندهم عمل قولي وعمل، لم يكن شيء نظري فقط. ولذلك ساءت اخلاقنا. الطمع هو الذي قتلنا وضيع هذا المجتمع. اللي بيحصل فوق في الرئاسه فوق ما هو طمع، ده عاوز يبقى رئيس وده عاوز يبقى وزير، طمع. اما عندك حب لبلدك؟ ما بتحبش بلدك؟ شوف الطبقه العليا كلها بتكره مصر، عاوز نفسه بس، ما تروح في داهيه البلد. ده اليهود غزونا وخدوا الحدود وخدوا اشباط ودخلوا هذا انت ما تعرفوش، خدوا كيلومترات من على الحدود واحنا ساكتين، واحنا مشغولين عاوز اخد كرسي ولا ضيع الكرسي ولا كذا. يا شويه جلابيع، اهتم بشغلك ووظيفتك كقائد عسكري، امن حدود بلادك. هتعمل لك ايه السياسه؟ هتبقى ايه في السياسه؟ قوات العسكريين مكتوب اسمائهم بالنور وبالفخار في كتب العلم، فخار ليس للسياسيين والله، لان قاموا بواجبهم لحمايه بلادهم. ولكن هو ده مجتمعنا كده، كيف يرقى؟ عاوزين نبني دوله حضاريه، كيف نبني هذه الدوله الحضاريه ونحن بهذه الحقاره بهذا المستوى النازل جدا؟ والله لو رانا النبي تبرع منا ما عرف منا الا الصلاه. يقول لك لا انا عارف عندكم انتم بتصلوا، هذه الصلاه اللي كانت عندنا، لكن اما انتم علي فلا شيء، فلا شيء. لما نكبنا في الاخلاق استباحنا كل شيء، كل شيء بقى مباح، الحرام مباح، حتى في رمضان مسلسلات وافلام واغاني، لانهم عرفوا منا ان الاخلاق هي معاقد الدين وهي اساسه. يبقى لابد ننسف الاخلاق دي. وانت بتساعده بيجيب لك وانت بتتفرج، يقول لك يا عم ساعد قلبك وساعد ربك، ده انت ما خليتش لربك حاجه اصلا، ده وانت بتصلي ما انتش لربك، دماغك رايح هنا وجاي هنا، يبقى فين الساعه بتاعت ربك؟ لا اراها معك، يبقى كل ساعات للشيطان. يا امه ان اردتم ان يكون لكم شيء عند الله تعالى وتكونوا امه في الامم، لابد ان نرجع لمكارم الاخلاق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. من نماذج العجائب في العرب أن كسرى أعجبه بنت ملك الشام وكان عاملا له في سوريا، عنده بنت جميلة، قال له زوجني بنتك. كسرى الدولة الثانية في العالم دولة نووية، والثاني كان عربي هيزوجها العلج، يقول بنتك اتزوجت علج؟ لا. قال لا لا أزوجك ابنتي، ده أنا كسرى ملك الملوك بفرش الأرض حرير والكراسي والجدران ذهب، تاب؟ قال لا. قال طب تعالى لي يلا. يعني ايه؟ يعني هيقتله. فعلم ذلك الرجل فأخذ أمواله وسلاحه وسلاح البلد اللي هو مؤتمن في الدفاع عنها يعني، وأعطاه لمسعود الشيباني، قالوا دول أمانة عندك لا تعطيهم لكسرى. فذهب إلى كسرى وقتله، فأرسل كسرى، ده رجل دولة نووية، يا مسعود يا شيباني اعطني ما أعطاك فلان، ده كان عاملي في هذا المكان وأنا اللي زودته بالسلاح ده. قال تريد أن تسلم تخرم يعني مروتي وتخفرني في أمانتي؟ والله لا يكون. قالوا فالحرب. قال فلتكن الحرب. يبقى أنت دولة دويلة قد كده هتحارب دولة نووية من أجل ماذا؟ من أجل أن لا تضيع مروته ويضيع أمانته؟ قال والله لا يمكن. فجمع مسعود الشيباني العرب جميعا وأخذ يدور على قبائل العرب حتى جمعهم كلهم، وجاء كسرى وأخذ ابن هذا الرجل ابن مسعود الشيباني، اعتقله وقفله على الحصن، قال له ابنك معايا هو، تعطيني ما عندك أسيب لك ابنك، ترفض وادي السكين. قال والله لا أسلم مروتي أبدا ولا أخفر ذمتي ولا أضيع أمانتي. قال له ابنك أهو، ذبحوا أمامه. طب وأنا مالي؟ أنا كمصري متربي تربية العبيد، يقول لك لا بل أنا أخسر ابني عشان الرجل هو جيت له قبل كده من حيث الفضل، يا أخوتك ده وخلي لي ابني. ما بيفكرش التفكير العالي إنه هيخرم مرؤته ويخل بأمانته وابنه يذبح أمامه. قال والله لا يكون، لو ذبحت أبنائي جميعا لا أسلمك شيء. وجمع قبائل العرب واجتمعوا في معركة ذي قار، المعركة الوحيدة اللي العرب في الجاهلية أبادوا الفرصة عن بكرة أبيه لنخوة العرب، إحساس بالنخوة والانتقام والاضطهاد. أمريكا وإسرائيل ورونا أيام لا يعلمها إلا الله، ما وجدنا هذه النخوة. يقول لك نحارب أمريكا، قبض العرب مسعود الشيباني جمع العرب بنخوتهم، أيركب الفرس نساءنا رغم أنوفنا؟ والله لا يكون، وليكن ما هو كائن. وكانت المعركة العالمية معركة من المعارك العالمية في الجاهلية، معركة ذي قار اقرأها في التاريخ، وقام العرب جميعا ينصرون مسعود الشيباني، وفعلوا بالفرس الأفاعيل. ده مروءة، ده أمانة. اتعلم فين؟ اتربى على هذه المكارم أين؟ ما الذي جعلنا دهس الخيول وزبالة الأمم بهذا المستوى؟ ايه اللي وصلنا اللي احنا فيه؟ ولكن انا مالي؟ طب انا عامل له ايه؟ ما يروح له ايه اللي خلاه وايه اللي خلاه وايه اللي خلاه؟ اما فيك نصرة لأخيك؟ اما عليك نصرة لدينك لبلادك لأمتك؟ اما فيك نخوة؟ اما عندك حرارة ولا الكهرباء قطعت عندك؟ احنا مستوى عجيب، انا مش عاوز انقض اكتر من كده، لان اللي اماني اللي انا شايفه هذه امة لم تنهض مرة ثانية الا على يد ابي عبد الله ان شاء الله، ربنا يعجل بظهوره. لن تقوم لهذه الامة قائمة الا بالعبد الرباني اللي جاي ابن محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم الأمة كما كانت كما كانت. أما بقية الجلالية لم يفعلوا شيئا، لأنهم تعلموا ولا تربوا من رباه، ما وجد عالما ولا فاهما يفهمه ويعلمه، ما قرأ الكتب حتى يتعلم هذه النخوات، ما حصلش. إخواني الكرام، ماذا أقول وماذا عسى أن أقول؟ كلما نظرت إلى رجل أعجبتني صورته نكبت في أخلاقه في مروته في مستواه، قلت سبحان الله لعله معذور لم يجد المعلم، لم يجد النموذج الذي يتأسى به، لم يجد هذا النموذج. ولكن العرب جميعا كانوا كلهم نماذج، كلهم نماذج. انظر لعبد المطلب يوم الفيل أوامر، اطلعوا الجبال، طلعوا الجبال، انزلوا من الجبال، انزلوا من الجبال، قائد قائد. حتى أباب الله الفيل وندرت النعمة، كان معهم ذهب ومعهم فضة، وده غنى أهل مكة في هذه الأيام، نصرهم الله تعالى وهم كفار على أهل الكتاب النصارى. مروءة ونخوة، رجولة، لا يتركون شيئا لله أو لعباد الله إلا وقفوا له. لو هذه الحرارة اتصلت بك ستكون العبد الذي يحبه الله تعالى ويحبه رسوله، ستكون من أقرب الناس جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، من أقرب الناس إليه. ولكن الذي ضيعنا هو التخلي عن النخوة وعن المروءة وعن الرجولة، وذكر بلاد فرط، أسر فرط، عائلات فرط. يقولك من كبير عيد، يقولك ملاش كبير، هم انت لهم كبير، من كبير الضب يلا كبير، طب ما ناس كده اللي بيجيله في النار ويعمله. ولذلك بدل نأكل النواريس ونستضعف البنات والنساء ونأكل حقوقهم، وطبعا دل على ما لا فيش رجولة ولا نخوة. وزي الإنسان ياخد 2 سنتي من جاره في الحد، ده 2 سنتي هيعملك ايه؟ هيجيبولك قد ايه 2 سنتي؟ ولكن ده كيف، لو ما عملتش كده يبقى ما فلحش وما زرعش. هذا اللؤم نتعلمه من اين؟ لؤم. ولذلك اللئيم لا ينتج الا لئيم، كما ان الحيه لا تلد الا حيه حقيقه يعني. والكلام ده يعني اخبرنا به الاصمعي في احدى رحلاته في الصحراء ايضا، يعني جلح الى خيمه فوجد امراه يعني تضرب يد على يد، وذئب بجاره، وذئب بقرة بطن شاته، جعل نعجة مربوطة كالبطنة. بيقول لها مالك في ايه؟ قالت الديب ده جاره، كان جايبينه صغير كده، جاره يعني حاجة لسه صغيرة كده، وما كانش له اب ولا ام، واحنا ربناها على لبن النعجة دي، كان بيشرب لبنها. فين بقى لما افتكر وطلع له مخارب فبخر بطنها؟ قالت وقلت في ذلك شعرا، وده كلام جميل جدا، مبين على ان الاصول لها اصول، وان اللئيم لا يكون الا ابن لئيم. وده قال صلى الله عليه وسلم لا يستفيد من الدنيا في اخر الزمان الا لكع ابن لكع، لئيم ابن لئيم، هو ده اللي يرتع في الدنيا ويسود. قال ماذا قلت، وهو شاعر وأديب، قال قلت للذئب بقرت شويهة ونشأت فينا وغذيت بدرها، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ من اللي قال لك أن أبوك ذيب؟ ده أنت عشت معانا، يعني بتاكل وتشرب وأنت واحد مننا. بقرت شويهة وفجعت قوما، أنت فجعتنا فيها يعني، غذيت بدرها، غذيت بدرها بلبنها يعني، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ لو امرأة شاعرة، شوف شايف الهمزات كلها بالرد الشعري. إذا كان الطباع طباع سوء، إذا كان الأصل مش كويس فلا ينفع أدب ولا حليب، يعني العيش والملح مش نافع ولا الأدب نافع. إذا كانت الخامة رديئة جدا مش ينفع معها الأدب، ومهما كانت مع عيش وملح هيخونه، مهما اديت له برضه هيخونه. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا حليب. ولا إمريدة دي أصله كده، خلقته كده. ولذلك لابد أن تنقي نفسك لتكون مثلا لولدك، مثل لهذا الولد يتربى على المكارم، على المروءة، على النخوة، على الكرم، يعطي ولا يأخذ، يكون هكذا دائما. وهذا الواجب عليك، ابنك ولدك ده الثمرة بتاعتك، لو فشلت في تربيته فأنت أب فاشل، تكتب على صدرك كده أنت الأهل ورب الفاشل. ما عرفش طلع راجل الأمة، لم يستطع أن يخرج الأمة رجل، اسمه كده الأب الفاشل. سقيه وعلمه وربيه على المكارم، ما تقولش خبي في جيبك وحد يشوفه وحد ياخد منك، اوعى بتعلمه ايه؟ هذه سفالة وحقارة وانحطاط وأنانية وآثرة، لا يجب أن تكون في مسلم، لا يجب أن تكون في مسلم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ده نزل في الرجل وامرأته من يضيف ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، فما لقاش حد يجاوب قال له أنا كلمة طلعت منه كده أنت إذا أنت ما عندكش حد. فآخر وراح لمراته قال أكرم ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عندكش حاجة؟ قلت والله ما عندنا حاجة غير شوية تعيش كده كفر خبز لأيامنا هيتعشوا بيه. قال علليهم طبطبي عليهم كده وغنيهم كده خلوهم يناموا وأحضري العشاء وأطفئ السراج والناس اللي بقى هنأكل نخرج مش في العيش كده عنا بناكل زي الضيف حتى يأكل. فأكل الضيف وشبع ونام عندهم الليلة وأخذه في الصباح يا النبي صلى الله عليه وسلم النبي قبله بابتسامة عريضة بوجهه الأنور الأزهر قال إن الله ضحك من صنيعكما الليلة تعملت عاملة يعني ضحكت ربنا عليكم لن نعدم من رب يضحك يعني مثلا ما فعل جبروت ولا عذاب ولا كده إن الله ضحك من صنيعكما الليلة طف السراج وقعد يخربش في الأكل كده بيشخرب بيأكل وعش الضيف مروءة مروءة ما ترباش في العصر يقول له يعوز البيت يحرم على الجامع في أي الآيات دي تلقاها في سورة إيه القرآن هم في أي سورة يقول لي جبتها منين خبيث مين اللي قال لك الكلام ده من هو الخبيث الذي علمك هذه الكلمة ده إنسان خبيث ده عدوك من أعداء الله تعالى وأعداء الدين اللي يعوز البيت يحرم على الجامع يا سلام تربية سيئة تربية في غاية السوء ستك العجوزة الحكم بتاعتها متربين عليه ست ستك ده كان بتقول كذا اه والله ده كلامها صحيح ده حكم ابوك يا اخي افتح الكتب اقرا اقرا تراجم الرجال اقرا ده كتاب واحد يعلمك كل اللي بقوله ده سير اعلام النبلاء للذهبي كتاب واحد لو بتقرا ترجمه يوميا بتشوف الرجاله كانت شكلها ايه ماذا كانت تصنع هذه الرجال حياتها كيف كانت وقارن نفسك بهؤلاء الرجال حاول تقارن شوف انت زيهم انت فين محلك ايه منهم صعب الموقف صعب ولذلك انظر في السياسه فوق الاقي نكبه اخلاقيه انظر الشعب تحت نكبات اخلاقيه كلها نكبات اخلاقيه اليس فيكم رجل رشيد يا امه ما فيش رجل رشيد يعلم ويربي على النخوه والمروءه والرجوله خلاص خلت الأمة من المعلمين نشتري كل البضايع والكتب لا كتاب واحد هيرشدك اللي بذكرك أسمعهم دول موجودين في الكتاب ده ده 80 مجلد 80 مجلد يكفيك تسلل لحد ما تموت لو كل يوم هتقرا ترجمة واحدة بس شوف هؤلاء الأكارم هؤلاء الأبطال هؤلاء الرجال ستتعجب وقارن نفسك بأمثال هؤلاء بتقول اتربيت غلط وفي مجتمع غلط يبقى عيد التربية مرة ثانية اعجل البصر كرتين قبل ان ينقلب عليك وهو حسير لا حد يشوف ابنه كده فيه نبالة مخايل النبلاء رجل صاحب مروءة مشيته مشي في نبلاء نبيل اربيه على كده على النخوة يلاقي جعان يديله يلاقي محتاج يديله يسقيه يشربه يعمل له اي شيء رجل في خدمة الناس صاحب مروءة يعيش في خدمات الخلق بربيه على هذا المستوى بقول له حد ياخد منك حاجة وخبي احسن حد يشوفك يدخل بيته بيلفلف ويخبي ويطلعونك يا السمرة عشان يعلمونا ان ما حد يشوف حاجة وياخد حاجة من حد اخواني الكرام الجنة مبنية على مكارم الاخلاق ومكارم الاخلاق سموق مرتفع لا نهاية له والله امر لا نهاية له يصل بك إلى الذروة حتى تحاكي الملائكة وتشبه بالملائكة بل قد تكون أفضل عند الله من بعض الملائكة كما ذكرنا في الدرس مستوى عالي ومن يوقى شح نفسه ده نزل في الصحابي اللي هو أطعم الضيف الكثر والخبز وترك عياله جعانين ينزل في القرآن ما هذا الشرف ده المستوى العالي ده رجل ينزل في القرآن ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون مفلحون وانا بقرأ امرأة مات زوجها في الغزو وقاعدة في اللمبة السراج جاي فبتعتذر الجماعة اللي قاعدين اعتذر اليكم لقد اصبح لنا فيه شركاء وطفاته يقول لك ايه دين ولي اللي كلها غفارة وغدر بتفصل عليهم الدنيا لهم قد بقى هنا في شركاء زوجي مات له اخوات وله اسر هيتوزع الميراث ده من جزء اللي هيتوزع الميراث لا يحق لنا ان نسرجه ما ينفعش امرأة العجين في يديه قلت لا نخبزه حتى نقسمه يخش في الميراث مروات في تعذيب المسلمين في مكة زميرة والمهدية دول نساء كانوا عبيد ويعذبهم ليل ونهار أبو جهل وأمثاله مرة أبو بكر هما تعذبان فبيقول لي يا أم مويل حلي حلي عنهم قالت حل أنت أنت اللي تحل أنت اللي أفسدتهم قالت بيعيهم قلت له اشتري يلا رايحني منهم بكام بكذا تفضل يلا يا بنات اتفضلوا خلاص بقى تعذيب وضرب واشتريناهم بقبطان اسمع للمروءة قالت يا أبا بكر ألا ننتظر حتى نفرغ لها من طحينها نخلص الشغل بتاعها الأول يعني ما صحش نسيب الشغل كده في نصه ونمشي يا صح ما تسويش حاجة ولا دين هيسوي حاجة ولكن ده الشغل احنا بدأناه نكمل كلها أول قال إذا شئتم إذا شئتم أي مروءة وبعدين دي نساء وعبيد ما تربوش في بيوت أحرار قلت له ماشي نسيب لها لسه الطحين ما كملش لا نكمله نكمله كلام ملوش نهايه والله كلام لا له نهايه انا عندي الوف النماذج ولولا اني لما انام والبرد يعني يزلزل صدري هقعدك للمغرب حد ما تفطر اديك نماذج ما انت مش هتقدر انا عارف ولا هتسمع لكن لابد ان تعلم لابد ان تعلم لابد ان تكون على خلق عظيم كمحمد صلى الله عليه وسلم أو كواحد كأصحابه رجل من هؤلاء الرجال لن تنتصر الأمة أبدا إلا إذا غيرنا أخلاقنا ودي أزمة العالم كله أزمة أخلاقية ما فيش أزمة في الاقتصاد ولا أزمة في السياسة ولا أزمة في أي شيء هي أزمة أخلاق والله تعالى قال قبله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه غير اللي جواك الأول تغير لو غيرت هنغير وهذه مسألة عجيبة والله عجيبة أنشرون كسرى يقول المروءة أن تعمل في السر أن لا تعمل في السر ما تخشى أن يرى في العلن عابد النار ده بيقول كده يعني ما تعملش في السر اللي تخاف الناس تشوفه في العلن قال نعم وهو يقول ذلك وهو يعمل بهذا الكلام ده هو كان بيعمل به خارج على الصيد يوما وأراد أن ينزل يبول فوجد وراء غنم قال يا راعي أمسك علي جوادي حتى أبول امسك الفرس ده عشان أبول الجواد مسك اللجام واللجام طبعا كل غوايج ده كل الرواسة تشوفها دي كلها ده والعقدة في الآخر حبكة ده راعي هو بيمسك اللجام كده قلبه اتخطف عينيه اتخطفت قال هيجروا إيه يعني فطلع السكينة وقطع العقد ونزل كل السلسلة دي وحطها في جيبه كسرى كل شوية ينظر إليه فنظر إليه وهو يفعل ذلك شافه وهو بيعمل كده فطأطى رأسه في الأرض وأخذ يدعك في عينيه كأن عينه حصلها حاجة وطني ماشي ومغمض للراعي قال يا راعي قرب للجواد فقد دخل سافي الريح في عيني يعني مش عاوز يحرجه عابد نار عنده مروءة مش عاوز يحرج الراعي ده انا مسلمك بتاع كله لها هتسلمه لي حد دي مش عاوزة منظار ولا عاوزة مخبرين ولا عاوز حد يقول ده انا سلمته ده وانت مسلمه لي فتله وانا مش عاوز احرج الراجل ده قائد عنده مروءة الريح جات طلعت تراب وفي عينيا انا مش شايف قرب لي الجواب وركب وانطلق اللي هو بقى رئيس اليوران بيقول له يا رئيس ما فين الدهب ده من اللي خبه قال لا تسأل عنه أحد لقد أهديته لبعض الفقراء لا تجيب المخابرات بقى وتتقصى وتقول راح فين ما فيش كلام فيش كلام خلاص ده كسرى عابد النار عنده مروءة بهذه الكافية بهذا المستوى انت ما عندكش غيره ما بتحسش انك مدبوح ان الموت احسن من الحياة دي كسر اللي بعده عامل عيد الميروز عيد الميروز عندهم معروف وده عباره عن اكل وشرب والكوبات كلها ذهب والصحون كلها ذهب. واحد من السناجق بتوع الامراء الحرب بتوعه تم يدلدل للاخر، طبعا بقى الطابور طالع من الكراسي كده وده قاعد بقى ايه بتراع كده، هو في دماغه حاجه، ده مقاتل وهو بيحبه امير من امراء الحرب، من فخره بالسلاح عاوز يخلي المخبر بتاعه ذهب. لما ترى المقاتل بيعتز بسلاحه وبالحرب ما بياخدش سيف حديد كده، لا ده بيشيل المقبض ويحطه كله ده. فجه في دماغه عاوز يجيب كوبايه من الكوبايات دي ويكسرها ويعملها مقبض لسيف، ده اعتزاز بالحرب والقتال والجنديه. الساك عمال يلم، وكسرى طبعا ده سياسي قريب لمحه كده بخطاف عينه، فبيعد الساق من الكوبايات ده كلها ذهب. جاب مجلس واحد ما حدش يطلع، الحرس يفتش الناس، يقف على الباب اللي يطلع فتشه، ده شغله الضابط النبطشي اللي عليه الحاجات دي هيتحاسب، يقف على الباب فتش الناس. قال لا تفتش احد، دع الناس يخرجون. قالوا رضحكم؟ قال اعلم. قال مين اللي خده؟ قال من راه لن ينم عليه، فالنميمة لا تجوز عند الكرماء. يا الله يا ظهري، ظهري انكسر من الكلام ده. ده ايه الرجولة دي؟ قال له الذي راه لا ينم عليه، وأمك قائد البلد، ايوه قائد البلد، انم عليه النميمة لا تليق بكرماء الرجال، ما يصحش ابقى راجل زعيم وكبير وانم على واحد يقول لك خلي بالك ده بيعمل وبيخلي، هذا انحطاط، ما هو السموق. القائد تلاقيه سامخ شامخ، عنده نباله. انت تتخيل انها كبر، يقول لك ده مش عاجبني، انا ما بيقعدش معايا ويضحك ويهزر معاك، اطلع اطلع معاك، اطلع اديني ايدك واطلع، لكن ده انزل ده مستحيل، الموت اقوى من ذلك. قال له سيب الناس تطلع كلها. في العيد اللي بعده جاي الراجل كسر الكوب كله، كوبايه يعني كم كيلو ذهب، وعملها مقبض للسيف، ومعلق بقى السيف فين؟ في الحزام زي ما انت بتشوفه كده. فجاي بقى يسلم على كسرى، كل سنه وانت طيب وعيد سعيد و وكسرى عاوز يعرفه قيمته ومرقته بيعلمه. فالكوبايات محطوطه والسيف فيه. قال له هذا من هذا؟ الراجل وشه احمر غار، ما محدش يعرف حاجه ابدا، ما حدش عارف المقبض ده منين. قال له اهذا من هذا؟ قال اذهب لا تخف، اذهب لا تخف، لا انم عليك. مروءه عند كافر واحد بيعبد النار، يبقى لما اتكلم عن اصحاب محمد وعن محمد يبقى ده الواجب كده، ولكن عند امثال هؤلاء مستوى عالي، مستوى عالي. وصحيح كثره القراءه بتتعب الانسان فعلا، يعني لان مش شايف نماذج هؤلاء بهذا المستوى، من نحن اذا؟ احنا فين؟ راجل ابنه بيندبح قدامه ولا يسلم سلاحه واشياء رجل اخر، مستحيل هذا لا يحدث، مش ممكن. هذا مروءه لا يخل بمروءته ورجولته. وكلما تنقصت مروءتك تنقصت رجولتك، وكلما تنقصت رجولتك تنقص دينك. ولذلك قال جعفر بن محمد لا دين لمن لا مروءة له. اللي ما عندوش مروءة ما عندوش دين، لأن المروءة هي الدين الكامل، الرجولية الكاملة. راجل مش هتلاقي راجل زيه، مؤمن ما فيش مؤمن زيه، راجل كامل. يا ترى هل الكلام سينقل؟ لابد أن ينقل يا إخوان، لابد أن ينقل. أنا قلت ده مسجد تعليم، بتتقط في بيتك هتعلم فين وإيه؟ إيه اللي هيعلمك في بيتك؟ تلفزيون؟ المدرس في المدرسة ولا في الجامعة؟ ما حدش معلمك حاجة، ده مسجد تعليم. اشرب رجولة تعلم، قلت تبقى راجل صاحب نخوة لك كيان ولك شخصية العالم كله بيشير إليها، يقول ده شخصية معروفة، شخصية معروفة العالم كله، كله مش بلد مصر بس، العالم كله لا ده شخصية معروفة. ولذلك لما حاربوني في قناة الحافظ وانا بقى غير العنوان إحياء مجد أمة، وليه؟ تعرف تعمل إيه؟ قلت له اللي هو كده إحياء مجد أمة، أنت عاوز إيه؟ قلت له هطلع الناس دي من التراب تاني. قال ده أنت هتسود العالم، هتقول ناس ده بيعتروا حتى على الاسم. وطبعا أنا بقول لك أنا العنوان أنت ما أنتش فاهمه، لكن خصوم الإسلام عارفينه. بقولك إيه؟ طب تعمل إيه؟ إحياء مجد أمة. حتى عدوي عارف مقصود إيه، لكن تلميذي ما يعرفوش. يبقى الإنسان يموت كمد ولا لا؟ إذا كان خصومه عارفين حركاته وسكناته وأسلوبه، ولكن الجماهير اللي عايشة معك عمرك كله مش فاهمين أي حاجة، ده راجل طيب وخلاص، ده راجل طيب، والمنغوالي يقول ده راجل صالح بس. طب وانت فين من موقعك فين من الكلام ده؟ إخواني إخواني معلش، هي شكوى في صدري واعذرني، ما بطلع في غاية السكونة أنزل على تحت على الأرض ألاقي تلج، مجتمع متلج متجمد ما بيغيرش. ولذلك الأمثال بيركبهم الأمراض، مش هتلاقي عالم كله أمراض، بتطلع من السخن للبارد والبارد للسخن، إنك بتعيش مع ناس يعني مستوى عالي سامق في القمة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يلقي بنفسه إلى الموت لا يبالي بالموت، يقول خذ الورقة بتاعتي وأدي الورقة بتاعتك، أنا أموت ما عنديش أم ومناتي، وأنت روح أمك. هيبقى طب أنا مالي؟ هي أمك ما تشيلها على دماغك، أنا مالي ومالك؟ ده مجتمع موبوء، مجتمع منحط، وأنا الأزمة دي أنا اللي عامل، أنت اللي عاملها، أنت اللي سببت فيها. فأدعو الله تعالى أن يقيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويدكدك أركان ويزلزل أهل المعصية. اللهم انصر السيد الرئيس محمد مرسي، اللهم أيده بتأييدك، وانصره على أعدائه وأعدائك، وعلى الذين يمكرون به ويمكرون بنصر، فإنهم خونة البلاد وخونة العباد. اللهم ثبت أركانه وقيد له البطانة الصالحة التي تعطيه المشورة الصالحة حتى يخشاك ويطبق شرعك دون خوف من أحد يا رب العالمين. اللهم اكتب لهذه البلاد أمانا عندك، اكتب لها أمانا عندك حتى لا يخوفها أحد، حتى لا يخوفها من لا يخافك يا رب العالمين. انصرنا ولا تنصر علينا، عافنا واعف عنا، وتقبل منا هذا الشهر الكريم في صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. إخواني الكرام، إن رمضان مدرسة لا تنقطع صلواتك ولا قيامك ولا قرآنك بعد رمضان، فإن رب رمضان هو رب كل العام، فليمشي المسلسل كما هو، شوال كرمضان كذو كذا، كلها أيام الله، وذكرهم بأيام الله، فلابد أن تواصل مشوارك لله تعالى. ومعنى فرض رمضان وهذا البرنامج هو أن تظل على هذه الوتيرة حتى تلقى الله تعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأخذ الصلاة.